أنه جعل بلاد الحرمين بلاد كفر، ثم هم كفار أصليون، ومنبع النبوات بلاد كفر لا يجوز السفر إليها، ومن جاءه منها راغبا لدنياه سماه مهاجرا. أعاد كلامه السابق وبعينه، فصح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وأنها آخر بلاد المسلمين خرابا في آخر الزمان. فصح أن الإسلام ملازم لها، هكذا فهمه، فصح أن الإسلام ملازم له، يعني لا يوجد أحد يسكن هذه البلدة إلا وهو مؤمن، فهو لازم لها. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الشام أيام الفتن، وأنها عقل الإسلام ومعقل الإيمان. ومع ذلك صوب هذا الرجل نفسه على خطئه، وخطأ علماء الأمة وكفرهم بخطئه، قد قدمنا استشهاد الله تعالى جل ذكره بهم، وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم. والجواب أن يقال: قد تقدم أن هذه الدعوة التي ادعاها المعترض على شيخنا من جعله الحرمين بلاد كفر دعوة كاذبة ضالة، دعوة كاذبة ضالة، وأن الشيخ رحمه الله تعالى من أعلم الناس وأعدلهم في قوله وفعله على منهاج مستقيم، ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوة وتصحيحها بوجه من الوجوه، بل نص أنه لا يكفر بالعموم. لما قيل له تكفر المسلمين قال: لم أكفر بي بالعموم. بمعنى ماذا؟ أن يقال أهل البلد هذه كلهم كفار، العالم والجاهل كلهم، لا فرق بين عالم ولا جاهل، وإنما يكفر رحمه تعالى من تلبس بالشرك، من قام به الوصف فهو كافر، علمه أو لم يعلمه. أما من لم يقم به الوصف فلا يحل لمسلم أن ينزل عليه الحكم مطلقا، ولو كانت البلد بلد كفر. فرق بين المسألتين. قال: والكلام في هذه المواضع يجب أن يكون بعلم، يجب أن يكون بعدل وعلم، ومن فقد ذلك فقد ضل عن سواء السبيل وأضل، يعني أضل غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والشأن كل الشأن في الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مواقع خطابه. وأما الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال الذين لا عناية لهم بمعاني الكتاب والسنة ولا دراية لهم بتقارير علماء الأمة، فالمحنة بهم عظيمة عظيمة، ما جاء البلاء إلا من جهة هؤلاء، لو تركوا لأهل العلم أن يتكلموا في هذه المباحث لما حصل نزاع ولما حصل خلاف، لكن كل واحد يظن أنه على علم وأنه بلغ درجة العلماء الراسخين، حينئذ ألف وصنف. ولا دراية لهم بتقارير علماء الأمة، فالمحنة بهم عظيمة، وطريقتهم غير عادلة ولا مستقيمة. ليس في الحديث ما يفيد أنه لا يتعداها إلى غيرها من البلاد والمواضع، وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها واستوطنها. ليس في الحديث ما يدل على ذلك. الإيمان يأرز إلى المدينة، يرجع إلى المدينة، هل يدل ذلك على أن كل من في المدينة يكون مؤمنا؟ جواب لا. من أين جئت بهذا الفهم؟ أشك أنه من عند نفسين. قال: وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها واستوطنها، وقد وجد في زمانه زمان النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق كثير في المدينة، بل ما وجد النفاق إلا بعد الهجرة، وسكنها بعده صلى الله عليه وسلم كثير من أهل البدع والمارقين. وفي هذه الأزمان متأخرة جمهور أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة، من غلاة الرافضة أو موجودون إلى هذا الزمان. وكلامهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسبتهم لأم المؤمنين معروفة مشهورة، يعني عندهم نواقض، لأن المسبة هذه ناقض من نواقض الإسلام، كل من بلغه القرآن ولو بمجرد السماع فطعن، حينئذ يكون كافر، هذا يعتبر من المكفرات. والحكم الكلي الأغلبي لا يلزم اضطراده، الحكم الكلي الأغلبي لا يلزم اضطراده في كل فرد، يقول أكثر هذه البلاد مسلمون، حينئذ لا يلزم أن يكون ماذا؟ مضطردا في كل شخص. فإذا قلنا مثل هذا الزمان أهل المدينة أهل إسلام ودين وإيمان، لا يلزم الحكم هذا أن يكون مضطردا لكل شخص، وفيهم هؤلاء الكفرة الرافضة، هل يلزم ذلك أن يكونوا مؤمنين؟ الجواب لا. ثم يقال لهذا الغبي: أخبرنا ما الفرق بين هذا وبين قول صلى الله عليه وسلم: الإيمان يماني والحكمة يمانية، هذا لا يدل على أن الأرض مطلقا إلى يوم القيامة لا يسكنها إلا مؤمن، وأن هذا الحكم يكون تابعا لي لكل فرد. إن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في كل وقت وزمان ورد عليك الأسود العنسي وأمثاله من المرتدين والمارقين في كل وقت وحين. إن قال الحديث يدل على أنه لا يكون إلا ثم إيمان، إذن هذا مدعي النبوة ما حكمه؟ مرتد أم لا؟ أو نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه حتى يقوم على الحجة؟ ومرتد قطعا، إذا تبعه أحد أم لا؟ له أتباع كثر وهم كفار، ودل ذلك على أن هذا الحديث لا يلزم منه الحكم على كل فرض فرض. وقوله وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الشام أيام الفتن إلى آخره. فيقال له إذا كان الشام عقر الإسلام ومعقل الإيمان فهذا من الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد الإسلام، يعني تناقض. في الأول حديث السابق إن الإيمان يأرز إلى المدينة، ذكر أن الإيمان يكون خاصا بهذه البلد لا يتعدها، وذكر في موضع أو بعده مباشرة أن الشام عقر الإسلام، إذن يتعدى المدينة أو لا يتعدى المدينة. قال فهذا من الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد الإسلامية، وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعباد، يداول تارة وتارة مرة ومرة، فحينا تكون الشوكة والدولة الإسلامية بالحجاز والحرمين تارة كما كان في عهد النبوة وفي الخلافة التيمية والخلافة العدوية والخلافة الأموية أموية أموية جزء الوجهان والخلافة العلوية، وحينا في الشام كالولاية المروانية، وحينا بالعراق كالدولة العباسية، وحينا في غيرها من البلاد كما يشهد لذلك الواقع. إذا مداولة أو لا؟ نعم مداولة. قال فإن الإفرنج ملك بيت المقدس والسولو على خير بلاد الشام وأفضلها دهرا طويلا حتى استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطين المصرية، واستولى على ساحل الشام طوائف من النصارى بعدما سبق فيه من القوة والصولة الإسلامية، ثم استحال جبل النصيرية والإسماعيلية إلى الكفر العظيم والغلو في أمة إلى يوم هذا وترك التزام أحكام الإسلام، يعني وجود النصيرية في الشام. وبهذا تعرف أن العموم مخصوص والإطلاق مقيد، ليس مطلقا كلما وجد الشام وأهل الشام صاروا مؤمنين، لا، قد يكون ثم كفر، والعبرة بالغالب الأكثر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يكون بالشام حتى تكون الفتن، حتى تكون الفتن. وأما حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله مختلف أولا فيه في ثبوته، ابن القيم رحمه تعالى يرى صحته، فقد ثبت وصح عن أحمد وغيره من الأئمة أن المراد به علم الحديث المشتمل على بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية، يعني ليس المراد به الحديث باعتبار ماذا؟ دراسة الأسانيد كما قد يفهم بعض الناس، إذا قيل أهل الحديث لا يفهم إلا أن يحفظ الرجال والأسانيد فقط، أما مدلول النصوص فليس داخل عنده، لا ليس هذا المراد، وإنما الحديث إثباتا وكيفية إثباته وكذلك ما يتعلق بمدلوله، ما يتعلق بباب المعتقد الأصول والفروع. قال وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية، وهذا بحمد الله لنا لا علينا، فإن شيخنا قد شهد له الجم الغفير والخلق الكثير بأنه من حملة هذا العلم ومن أئمته المقتدى بهم فيه، ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في ذلك وفيما كتبناه كفاية والحمد لله. فاصل. قال المعترض وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع على ضلالة، هذا عنده تركيب فاسدة، قد أجمعت الأمة على أنها لا تجمع على ضلالة، وهذا يقول اجتمعت وأجمعت، فهذه البردة لها قدر 600 سنة تداولها علماء الأمة وتشرحها هي والهمزية ويتهادون شرحها بينهم بغالي الأثمان، هو لا زال مع البردة، وأبلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائر الحجرة الشريفة، فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أيام توليهم عليها أرادوا حكها، يعني إزالتها، كانت مكتوبة المسجد النبوي، فلم يستطيعوا ذلك فلزقوا عليها الورق جزاهم الله خيرا، يعني أزالوها إما بالحك فما استطاعوا وبعد ذلك ألزقوا عليها الورق، ولست أحكي هذا عن غيري، فهل أنكرها عالم من علماء المسلمين؟ وما من علماء الأمة إلا من شاء الله من لا دخل المدينة المنورة وراءها. كلام ركيك، وليست خفية بل هي أشهر، يعني وجودها ظاهرا مع وجود أهل العلم ويزورون المسجد النبوي وسكتوا ولم ينكروا، دل ذلك على ماذا؟ على إقراره، فصار حجة شرعية. هذا لا يميز بين الحكم الشرعي الذي يثبت الحجة الشرعية وبين غيره. وليست خفية بل هي أشهر من قفا نبكي، يعني من هذه القصيدة. وقد علم حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم، أليس هم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت؟ وقد أخبر الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية، ألم يعلم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه مر بكليم الرحمن موسى ابن عمران وهو يصلي في قبره، وهو يصلي في قبره؟ هذا إن ثبت فهو غيب، الله أعلم به بحاله. ومرة كما في الصحيحين من حديث مالك ابن صعصعة رضي الله عنه في السماء السادسة، ونصحه واستنصحه وسلم عليه وعلى الأنبياء في السماوات، فردوا عليه ورحبوا به، وقد صلى بهم قبل في بيت المقدس عند الصخرة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. أفيظنهم هذا الرجل أمواتا في عالم العدم؟ عالم العدم هذا لا وجود له، إنما يقال عالم الموجودات، أما العدم فليس بعالم. أو قال ماذا؟ أفيظنهم هذا الرجل أمواتا في عالم العدم، أم يريد أن يمنع عنهم ما أعطاهم الله من الكرامة؟ إذا أعطوا الكرامة حينئذ جاز سؤالهم من دون الله تعالى. هذا القاعد، هو يريد أن يبين أنهم أحياء في قبورهم الأنبياء والمرسلين والصالحون كذلك، فإذا ثبت ذلك حينئذ جاز سؤالهم أو لا جاز سؤال. سألوا حيا أو ميتا؟ سألوا حيا. قال أم يريد أن يمنع عنهم ما أعطاهم الله من الكرامة ويقيسهم على نفسه التي قد تراكمت عليها ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعض حيث يرى الحق في صورة الباطل؟ أوليس هو صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم من الرسل؟ أليس الله قد أعطى من هو دونه بالفضل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؟ أليس هو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ أفيظن هذا الرجل أن هذه الأمور من عيسى عليه السلام من دون الله؟ بل قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أعطاه الله عز وجل ومنعك من السؤال. وهذه المعجزات وهذه الآيات لا تدل على إباحة سؤاله من دون الله تعالى. والجواب أن يقال، أما قوله إن الشيخ يقول اجتمعت الأمة وأجمعت على ضلالة، فهذا من أبلغ الكذب وأعظم الإفك والافتراء. وقد نزه الله الشيخ وامثاله من أهل العلم عن قول الزور وشهادته. وأظن هذا الغبي يشير إلى أن الأمة من روى البردة واستحسنها واعتقدها، كما قال صاحبه ذاك أن أهل السنة هم عباد القبور، عباد القبور هم أهل السنة، وهذا يرى أن الأمة الإسلامية هم عباد القبور، مع أن الشيخ لم يتكلم فيهم، يعني في الرواة، ولا بحث في حال من رواها وقررها، وإنما الكلام في نفس القول الذي اشتمل على الغلو والإطراء، ولم يتجاوز هذا شيخنا، ولم يبلغنا عنه حرف في تضليل من قرأها، يعني دون اعتقاده، ليس مجرد القراءة. وقد يقرأها الإنسان ويتصفحها وهو منكر لما يجب إنكاره فيها. هذا يفسر لك الكلام السابق. إذن ليس كل من قرأ البردة يكون ماذا؟ يكون معتقدا لما فيها ويكون على باطل، قد يعتقد نكارة بعض الألفاظ الواردة فيها. ثم لو فرض أن الشيخ ضلل هؤلاء، أي يقال هم الأمة، أين أهل القرون الستة الأول؟ أين من بعدهم من الأمة إلى عصر الشيخ؟ وغاية ما عندكم عد رجال قليلين رووها، أفتحصر الأمة في هذا العدد اليسير الذين لا يعرف أحد منهم بعلم سوى رجلين أو ثلاثة وهم دون نظرائهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهل شرحها من الأمة من يعرف له لسان صدق في المسلمين؟ ما أقبح الفرية وما أشد جنايتها. وأما كتبها بماء الذهب فمن كتبها ومن وضعها؟ أهم أهل العلم وسادات الورى أم الملوك والسلاطين والوزراء؟ أما الأول فيمكن أن يقال ماذا؟ أنه ثبت عندهم جواز كتابته، أما الثاني فلا، ليس بحجة البتة، وإن كان فعلهم حجة فقد وضعوا القباب والمكوس يعني السلاطين، وبعضهم وضع مهور البغايا، ليت هذا خرس وستر على نفسه هذه الخزية الشنعاء والقولة العمياء، ما أقبح الحور بعد الكور. قال رجل من أهل البيت عند ربيعة ابن عبد الرحمن: أرأيت إن غلب الجهال حتى صار الأمر إليهم، يعني ساد الناس، حكم الجهال، أصل قديما كان لا يحكم إلا أهل العلم، ثم صار لا يحكم إلا أهل الجهل، أهم الحكام على السنة؟ فقال ربيع: أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء. يعني هل يكون هؤلاء حكام على السنة؟ قطعا لا. وأما قوله: فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك فألزقوا عليه الورق، فيقال له: هذا من مناقبهم وأدلة علمهم، فإن أهل العلم لا يختلفون أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، الكتابات مطلقا في داخل المساجد يعتبر من البدع، ولو كتب آية فضلا عن البردة ونحوها، لا يختلفون أن هذا من البدع التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة، بل قد ثبت النهي عن ذلك، وقرر الفقهاء المنع من الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك، لا في حياته ولا بعد مماته بأبي هو وأمه، والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف، وما تركه أهل العلم من أهل القرون المفضلة وأئمة الهدى فلا شك فيه في ذم ما تركه، يعني أجمعوا على تركه، أجمعوا على تركه، والشيخون رحمه تعالى قيد هذا بالقرون المفضلة، فمن بعدهم لا عبرة به مطلقا، وإنما ينظر إلى الأفراد فقط. قال: فلا شك في ذمه وإلحاقه بشر المحدثات وطرائق أهل الضلالات، ولولا خوف الإطالة لذكرت من الأدلة والبراهين ما يقضي أن هذا من المحرمات والمنكرات التي تجب إزالتها ولو خلت عن الإطراء والغلو مطلقا، ولو كانت آيات من القرآن، ولو كانت أسماء الرب جل وعلا الرحمن الرحيم كما هو موجود اليوم، ولو خلت عن الإطراء والغلو فكيف قد اشتملت على ذلك؟ باب أولى. وأما رؤية العلماء لها فليست دليلا على إقرارهم، قد يكون أنكر لكنه لم يستطع، لسيما إذا كان هذا من صنع السلاطين، يعني إذا ليس كل أحد يستطيع أن ينكر أو يتكلم، وإنما ينكر بقلبه، فليست دليلا على إقرارهم، والأمر في هذا إلى الملوك لا إليهم، إلى الملوك لا إليهم. وقد تأخر وضعها إلى القرن الحادي عشر الذي عفت آثار العلم فيه وقل من يعرف ويدريهم. وأما قوله: وقد علم الله من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم، إلى آخر كلامه، فحاصل هذه الدعوة أن الأنبياء أحياء وأنهم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت، بعد الموت، وإن ثبت أنهم أحياء فليست كالحياة الدنيوية، فرق بين الحياتين، وهذا حق لا ريب فيه ولا ينازع فيه مسلم، والأمر أبلغ من ذلك وأرفع، ولكن هذا لا يدل على صحة دعوة هذا الرجل من أنهم يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة، لأنهم أثبت أنهم أحياء، إذن جاز سؤالهم من دون الله تعالى، من أنهم يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة، فإن فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتهم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق الله إليهم وتنزيلهم منزلته تعالى في القصد والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، ولا يوجب ذلك صرف الوجوه إليهم بشيء من المطالب والمقاصد التي بيده تعالى، ومنه عطاؤها وقسمها ومنعها وتدبيرها وتيسيرها. وقد قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال بعض الأفاضل: نزل استعظام موته منزلة جعله إلها، ولذلك قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الأفعال والخصائص الربوبية والألوهية ليست لأحد من الأنبياء مطلقا، وإنما هي من خصائص الرب جل وعلا. وقد قال لابنته وبضعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، مطلقا لا أغني عنك من الله شيئا. أفيظن هذا الغبي أن الرسالة والنبوة والكرامة والحياة البرزخية أو الدنيوية، فرق بين الحياتين، فرق بين كوني حيا في قبره وقبل موته، أو الدنيوية توجب صرف القلوب إلى غير الله وقصد من سواه واتخاذ الأنداد والشفعاء. وقد ذكر الله هذا عن المشركين وقرر كفر فاعله، قرر كفر فاعله، وأخبر أنهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيأمركم بالكفر، سمى الشرك كفرا. فأخبر تعالى أن قصدهم بالعبادات يعني الملائكة والأنبياء والالتفات إليهم بالتألهات اتخاذ لهم أربابا، وأنه كفر بعد الإسلام بنص الآية. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. كيف يكون ذلك؟ بصرف العبادة للملائكة والأنبياء. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، إذا اتخذوهم أربابا صاروا ماذا؟ صاروا كفارا، بنص الآية، بنص الآية. قال: ودندنة هذا المعترض بذكر الحياة ونفي الموت عنهم، وأن عيسى أعطي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير، وأن نبينا أفضل منه. إذا كان عيسى يفعل ذلك ونبينا أفضل منه، دل ذلك على أنه قادر على ما فعله عيسى عليه السلام. كل هذا دندنة حول دعائهم مع الله. إذن هو يدور حول ماذا؟ حول تقرير الشرك الأكبر، وأنه يجوز سؤال الموتى. إن كانوا من الأنبياء والمرسلين فهم أحياء، فإذا ما سأل ميتا إنما سأل حيا، وأنهم يقصدون لتلك المطالب. وقد علم أن النزاع بيننا وبينهم في دعائهم للشدائد ونسبة علم الغيب إليهم، وأن الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم ومن فيض كرمه، هذا محل النزاع أو ما ذكره في البردة. فأخذ الغبي يستدل على ذلك بما لهم من الكرامة والحياة التي هي فوق حياة الشهداء، وأن عيسى يحيي الموتى ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، إذن محمد عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى، وقصده أنه يدعى لمثل ذلك وما هو أبلغ منه. والنصارى احتجوا على دعاء عيسى وعبادته وإلهيته بهذه الحجج الداحضة وأمثالها، ونعوذ بالله من الخسران. صار قصارى أمر هذا الرجل وغاية دينه أن يحتج بالمعجزات والكرامات على دعاء غير الله، وهذه طامة الصوفية. اللهم مقلب القلوب ومصرفها، اللهم مقلب القلوب ومصرفها، صرف قلوبنا إلى طاعتك وتوحيدك والإيمان بك وبرسلك. وأما قوله أفيظنهم هذا الرجل أمواتا، فعبارة جاهل لا يفرق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت وحياتهم في الدنيا، فرق بين النوعين. فظن الغبي أنها هي الحياة الدنيوية، ولذلك نفى الموت، والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. سوى بين الحياتين، حينئذ نفى الموت بعد الموت، قال: لا، ليس بميت. والله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت. وقد تقدم قال: إنك ميت وإنهم ميتون، والحياة البرزخية تجامع الموت ولا تنافيه كحال الشهداء. الحياة البرزخية تجامع الموت، لا إشكال فيه، والله أعلم بكيفيته وحالها. وقد تقدم أن هذا الرجل أشبه برجال الجاهلية الأولى، لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء. وأما ما وصف به الشيخ وحكم عليه به من تراكم الزيغ والأهواء ورؤية الحق في صورة الباطل، فالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه إلى الله تعالى. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وإنما أردنا بيان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد والهدى وكشف ضلال أهل الزيغ والردى. وأما المقاصة فلسنا بصددها، وإن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها، لكنه رد عليه بعد وفاته، بعد موته، ما وقف على الكتاب إلا بعد موته. فصل. قال المعترض: وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه؟ شرف الدين البصيري صاحب البردة. وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه؟ يعني طلب شيئا أعطى الله تعالى نبيه إياه، ما طلب شيئا هو من خصائص الرب جل وعلا، وإنما طلب الشفاعة، والشفاعة قد أعطاها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فهل من سأل عيسى، انظر القياس هنا، هل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل؟ نعم، بعد رفعه يكون ماذا؟ يكون كافرا مشركا، لكنه لم يفهم معنى التوحيد، عنده فساد في تصور معنى التوحيد والشرك، وإلا لو سأل عيسى بعد رفعه لصار مشركا. فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا عند هذا الرجل، أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود، أو أنه في عالم العدم، أو يقول إن جاهه عند ربه انقطع بموته، كلها إلزامات يلزمك ويلزمك. فما بال صديق هذه الأمة رضي الله عنه يقول لخاتم المرسلين بعد موته يخاطبه: اذكرنا يا محمد عند ربك ولنكن من بالك، ويعيد جميع ما مر أعاده مرة ثانية، ولم يقل له ذلك في حياته إلا لعلمه بقربه من ربه بعد موته وعظم جاهه عنده أعظم من كونه في الحياة. وهذا الرجل يجعل هذا من الشرك الأكبر، هو ما صح كذب على أبي بكر كما مر معنا لم يثبت، فهذا أعظم من الصديق وأقرب إلى الله تعالى ورسوله منه. وهل هذا من عبادة غير الله تعالى جل ذكره في شيء؟ بل الكل من عند الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عند الله، وما أعطيه لأمته فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. وإنما الشرك قاتلهم الله أن يؤفكون، يدعو على أهل التوحيد، هذا ردة، هذا فقط ناقض من نواقض الإسلام. طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ولم يعطه أحد من خلقه كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية نحو ذلك، هذا الذي يعتبر من خصائص الرب جل وعلا. وكذلك قصد غير بالعبادة من دونه تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لهم وبذلك أمرت. والجواب أن يقال: قاتل الله من أفك عن دينه وتوحيده وما جاءت به الرسل من عنده من الإيمان والإسلام وإفراد بالطاعة والعبادة، ورضي الله عمن دعا إلى توحيده وأمر بطاعته ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد له، وأن تصرف الوجوه إلى غيره عبادة واستغاثة وتوكلا ورجاء. وحاصل كلام هذا الرجل وتقريره، يعني ما الذي أراده؟ أن الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن له شفاعة، ممن سيعطيه الله عز وجل الشفاعة كالمؤمنين والعلماء والشهداء، أو قرب وجاه يسوغ ولا يكره ولا يحرم، يعني جائز أن يطلبه ذلك، جائز، لأنه ليس بشرك، بل هو من جنس سؤال الأحياء من الآدميين ما يستطيعونه من الأسباب العادية، لا فرق بين كونه حيا أو ميتا، بل نص داود كما مر معنا على أنه لا فرق بين الحي والميت، كل ما جاز أن يسأل الحي جاز أن يسأل الميت، والتفريق يحتاج إلى دليل. قالوا: هذا هو المقصود له من رده واعتراضه من أول رسالته، من أول رسالة تجويز الشرك. ولم ينكر على شيخنا سوى تجريد التوحيد وإفراد الله بالقصد والعبادة، والخصومة في هذا قديمة، ليس هذا أول قائل بدعاء الموت والاستغاثة بهم، بل له سلف، وطلب الحوائج منه والمهمات من جهتهم الموتى. ومن قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أولى بالمسألة والطلب منه في حال حياته الدنيوية، وأن ما جاز طلبه في الحياة يطلب منه بعد الموت، فقد فتح باب الشرك والتنديب، بل هو عينه، عين الشرك، من جوز وسوى بين الحياتين، وأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كسؤاله وهو حي، فقد فتح باب الشرك والتنديب، وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد، لأن هذا هو قول الصابئة المشركين ومذهب الجاهلين الأميين، بل صريح كلام هذا المعترض أن الميت يسأل مما أعطيه، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا، وإنما قالوا إن الميت المعظم يقربهم إلى الله زلفة، لا يعطي هو وإنما هو واسطة، وهذا قد جعله ماذا؟ مصدرا للإعطاء، ويشفع لهم عنده، فهو واسطة على زعمهم. يعني عند المشركين الأولين الميت واسطة، وعند هذا في ظاهر كلامه ماذا؟ أنه مصدر. أيهما أعظم شركا؟ لا شك أن هذا الثاني. وأما المعترض فجعل ذلك من جنس ما يسأله، ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته، لا على سبيل الوساطة، بل كما يسأل الملاك ما بأيديه، لأن ملك الشفاعة وهو حي فيسأل كذلك بعد موته. فالرجل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين ولم يقتحموه خوف الشناعة والضلالة، وحينئذ فيقال هذه دعوة، هذه دعوة، وهي أي هذه الدعوة الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة، طلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة، دعوة كبيرة غليظة ليست كغيرها من الدعاوى، فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية والقوانين المرضية والسيرة السلفية. وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هنا، لابد من نص. وقد قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، قياس إبليس كما مر معنا، وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة الخلفاء المهديين وأهل القرون المفضلة. أي آية وأي سنة وأي عالم من أهل القرون المفضلة قال بهذا أو ذهب إليه؟ يحتاج إلى إثبات. بل الأدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب الحوائد من الموتى والتوجه إليهم شرك محرم، وأن فاعله من أسفه السفهاء وأضل الخلق، وأنه ممن عدل بربه وجعل له أندادا وشركاء في العبادة التي لا تصلح لسواه ولا تنبغي لغيره، وأنه أصل شرك العالم. وقد حكى الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كلامه، وكذلك ابن قيم الجوزية قرر تحريمه وأنه من الشرك الأكبر، وأنه أصل شرك العالم في كتابه غاثة اللهفان وغيره. وابن عقيل كفر بطلب الحوائج من الموتى ودس الرقاع فيها يا مولاي، ودس الرقاع فيها يا مولاي، يعني مكتوب في الرقاع جمع رقعة، يا مولاي افعل بي كذا وكذا، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، إجماع على أنه شرك وعلى أن فاعله كافر. واستدلوا بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، فتعم الرسل وغيرهم، تعم الرسل وغيرهم، وكذلك فيه عموم آخر. في اللفظ ما هو؟ تدعو، نعم تدعو، فلا تدعو، تدعو أدنى ما يصدق عليه أنه دعاء ولو مرة واحدة. وأحد النكرة في سياق النهي فتعم الرسل وغيره، وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع كذلك في عموم، ما لا ينفعك ولا يضرك، الذي لا ينفعك، الذي عام أو لا عام، دخل فيه الرسول ودخل من دونه، فإن فعلت ذلك يعني دعوت من دون الله تعالى ما لا ينفعك ولا يضرك إذن من الظالمين، أي من المشركين. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سموه كافرا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا. وقال طائفة: نزلت في من يعبد رجالا من الجن أسلم المعبودون وبقي من يعبدهم من العرب على شركه. وقيل نزلت في الملائكة، وهي عامة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى. قال الشيخ الإسلام تقي الدين: والآية تعم هذا كله، عامة في ما يعبد من دون الله تعالى سواء كان سماويا أو كان أرضيا، سواء كان من العقلاء أو غير العقلاء، هذا وجه العموم. والآية تعم هذا كله، وكل من دعا معبودا من دون الله، وجه العموم إما لفظي وإما معنوي، إما عموم لفظي وإما عموم معنوي كما مر معنا. قال: ومعبوده يبتغي الوسيلة إلى ربه. قال: والآية تعم هذا كله، وكل من دعا معبودا من دون الله ومعبوده يبتغي الوسيلة إلى ربه بالإيمان به وطاعته فإنه داخل في عمومها. والآية قبلها صريحة في أن المشركين المخاطبين يخلصون الدعاء عند الشدة، وأنهم إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة وهي الحادث العمم، أراد أن يشير إلى البردة، لا يدعون غير الله. إذا أتتهم الساعة لا يدعون إلا الله تعالى، لا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ بيدي، لا يدعون غير الله ولا يلتفتون لسواهم. ولذلك استدل الله تعالى عليهم بذلك في معرض الأمر بتوحيده وإفراده بالعبادة على كل حال في الرخاء والشدة. وأين هذا من طلب الأنبياء ودعائهم للحادث العمم أو غيره؟ والآيات قبلها دالة على تحريم دعاء الموتى مطلقا دون تفصيل، لأنه ليس من جنس الأسباب العادية، ليس من جنس الأسباب العادية. ثم حتى ما كان من جنس الأسباب العادية وطلبه من الميت كذلك، لأنه يكون ماذا؟ قد انتقل من السبب العادي إلى غير العادي كما مر معنا. وتقييدها العلمي أنه يسأل ما لا يقدر عليه الله تعالى، أرادوا به ذلك، أرادوا به ذلك. قال ليس من جنس الأسباب العادية، بل من دعاهم فهو يرى ويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلما بحالهم وسمعا، ليس من جنس قدرة العباد وعلمهم وسمعهم. وفي نسخة ليس من جنس قدر العباد، ولا إشكال فيه، قدرة قدر، قدر جمع قدرة، وعلمهم وسمعهم. والدعاء في هذه الآيات التي جاء النهي ولا تدعوا ولا تدعوا يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فما تقدم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء والصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وتقول زيادة على هذا والنصوص عامة، فمن استثنى يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم. ومن قال هذا في بشر فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله وأنه يعلم ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاهم. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا، تكفير أو لا تكفير، الذين، هذا يتبع كل فرد فرد أو لا؟ هل نص على أفراد النصارى أم لا؟ قل نعم نص على أفراد، فليس التكفير معلقا على النوع، يعني النصارى كفار ثم الأفراد يحتاج إلى ماذا؟ إلى إقامة حجة كما يقول بعض الزنادقة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى قوله هو السميع العليم. فلا المسيح ولا غيره من البشر ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضرا ولا نفعا، بل ولا لنفسه، وإن كان أفضل الخلق، كل ذلك إلى الله تعالى وحده. فملك النفع والضر من خصائص الربوبية، فلا يضاف إلى أحد من البشر كائنا من كان. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله. وقول المعترض وهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيه، إلا مما أعطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير يعود للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا؟ قل نعم يكون كافرا مشركا، وإذا ما كفرت وتلحق به. فهذه شبهة واهية، فإن من سأل عيسى خلق الطير أو غيره بعد رفعه إلى السماء كافر مشرك بإجماع المسلمين، كافر مشرك بإجماع المسلمين، ليست المسألة خلافية، الشيخ يحكي إجماع، بل ولا يجوز ذلك مطلقا قبل رفعه، هذا من خصائص الرب جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة بمعنى أن الله يشفعه، بمعنى أن الله يشفعهم ويحد له حدا يدخلهم الجنة ويريح الخلق من هول الموقف وكربه. وقد دلت الآيات والأحاديث أن المالك للشفاعة هو الله وحده، وأن هذا التمليك الذي سيكون يوم القيامة تمليك مقيد، ليس كالتمليك الذي يكون في شأن المال والأمور الدنيوية، لا، فرق بين النوعين. وأنها لا تنال إلا بما ربطها الله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص كما دلت عليه الآيات الكريمات، وكما دل عليه حديث أبي هريرة، وأنها متوقفة على الإذن والرضا منه تعالى، وليس طلب الرسول سببا لنيلها وتحصيلها. انتبه، ليس طلب الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لنيلها وتحصيلها، بل السبب ما هو؟ التوحيد. نعم، سبب التوحيد. ولا يتوجه بطلب الشفاعة إلا إلى الله تعالى. فإذا أراد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، يسأل الله عز وجل شفع في نبيه، ثم يأتي بما هو سبب لذلك من التوحيد والطاعة. وليس طلب الرسول سببا لنيله وتحصيله، لا سيما بعد موته صلى الله عليه وسلم. يعني كأن شهر ماذا؟ أنها تمنع حتى في حياته، وإن كان بعض العلم تردد في حياته عليه الصلاة والسلام لحديث أنس. ولم يدل دليل على مشروعية ذلك، ولا فعله أحد يحتج به، فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديه صلى الله عليه وسلم وهدي من قبله من الأنبياء. وليس قولهم إنه أعطي الشفاعة بمعنى ملكها وحازها كسائر العطايا والأملاك التي يعطاها البشر. وأيضا فإن الله يعطي رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووعدهم بذلك في القرآن، بلغهم في حياتهم. فيقال إن الله أعطاهم ذلك وملكهم إياه فيطلب منهم ويرغب إليهم فيه، فإن كان ذلك مشروعا وسائغا فالشفاعة من جنسه، مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد بها هذه العطايا والمواهب السنية. وقد قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، لله ها اللام للملك والاختصاص تشمل النوعين جميعا، هذا تأكيد الشفاعة بأل جميع أنواع الشفاعة لله، وقدم ما حقه التأخير فأفاد حصل له ملك السماوات والأرض. وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما غير الشفاعة مما أعطيه أهل الجنة فقد ذكر تعالى أنه حرمه على الكافرين، وكذلك الشفاعة لأنها وسيلة إليهم. قال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فمن أتى بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة كالشرك والكفر فلا سبيل للشفعاء إلى الشفاعة فيه. هذه قاعدة أصل هذا الباب. فمن أتى بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة كالشرك والكفر فلا سبيل للشفعاء إلى الشفاعة فيه. وأيضا فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين ويشتد هول الموقف وكربه، هذا هو المراد، وبه تعرف بطلان هذه الشبهة وأن الباب مسدود على من طلبها من غير الله. ولو طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هذا هو الشرك بعينه. قالوا أما قول المعترض أو يقول إن الرسول غير موجود أو أنه في عالم العدم أو يقول إن جاهه عند ربه انقطع بموته، هذه تهم لي الشيخ رحمه الله تعالى، فيقال هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول. فإن كلام الشيخ والقول بأن دعاء غير الله شرك لا يلزم منه القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موجود. إذا قيل لا يجوز أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، لا يلزم من ذلك أنه غير موجود أو أنه ليس بحي أو لا يبلغ الصلاة ونحو ذلك، بمعنى أنه كسائر المعدومات، بل هو حي في قبره تعرض عليه صلاة أمته، وفي نسخة يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه صلى الله عليه وسلم، يبلغ هو صلاة أمته وسلامهم. قال وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك فهو صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وهو أقرب الرسل من ربه وأرفعهم درجة لديه، ولروحه اتصال بجسده الشريف لا يعلم كنهه وحقيقته ومقداره إلا الذي خلق ووهب وتفضل وأعطى وهو اللطيف الخبير. يعني تقول الله أعلم كيف يكون، الله أعلم لا تدري. وأما القول بأن هذه الحياة كالحياة الدنيوية يطلب منه ما كان يطلب قبل موته ويسأل ويستفتى ويرجع إليهم، فهذا قول ضال أو قول ضال يجوز الوجهان، مخالف للكتاب والسنة وحقائق المعقول والمنقول. فافهم هذا البحث، فكم زل فيه من قدم وكم ضل بالخرص فيه من أمم. وأما قوله أو أنه في عالم العدم، فالعدم ليس له عالم، والعوالم إنما تطلق على الموجودات لا على المعدومات. ولا يقول إن جاهه صلى الله عليه وسلم عند ربه انقطع بعد موته، إلا ضال لا يؤمن بيوم الحساب، بل هو دائما في مزيد، وما من مؤمن يؤمن بما جاء به ويهتدي بهديه إلى يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجره وكماله، والكامل يقبل الكمال زيادة. وأما قول الصديق رضي الله تعالى عنه اذكرنا يا محمد عند ربك، فقد تقدم البيان بأنه من الموضوعات والمكذوبات التي لا يلتفت إليها. ثم عظم الجاه، وإن تناهى فلا ينتفع به إلا أهل الإيمان والمتابعة، ومن قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين وشفاعة الشافعين كالتوحيد. ولذلك من الخصائص أن أهل التوحيد هم محل الشفاعة، فلابد من هذا السبب الشرعي. وأما تشبيهه بأن الكل من عند الله، الرسول وما أعطيه الرسول، الرسول من عند الله، خلق من خلق الله تعالى، وما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من عند الله، إذن جاز أن تسأله، فإذا سألته فإنما سألت الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خلقه الله تعالى وما أعطيه، إذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقد سألت الله تعالى، هكذا التأويل وهكذا التحريف، فهذا لا نزاع فيه من حيث الأصل. وذكره هنا تشبيه على السامعين، والنزاع إنما هو في مشروعية طلبه وسؤاله والاستغاثة به بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأما القول بأن الكل من عند الله فلا نزاع فيه، وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم شيء مما أعطوه في الدار الآخرة، ولا يحصل لكل من طلب شيئا مطلوبهم. وفي الحديث يزاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. إذن يعلم الغيب لا يعلم الغيب. وأما قوله وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا حقيقة الشرك، ولم يعطه أحد من خلقه، فإذا أعطاه أحد من خلقه جاز سؤاله وليس من الشرك، وليس من الشرك. فيقال قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها إلا الله، فالمالك الحقيقي له والله عز وجل، وأنها مملوكة له وحده، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون، وأن الشفاعة لا تملك كما ظنه المشركون، وأن الاستثناء من الملك في الآيتين لا يوجب إثبات الملك لغير الله. وأكثر المفسرين يرون أن الاستثناء منقطع، فيه قولان لكن أكثر المفسرين على أن الاستثناء منقطع، كما تقدم ذكر عن شيخ الإسلام تيمية. وسائر المطالب كذلك لا تطلب من الموتى، وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله إن شاء الله تعالى. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. وأما تخصيص المعترض هداية القلوب، هذه لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عندهم. وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك، هذه كلها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، أو كذلك أو لا أو كذلك. قال ونحو ذلك بالمنع. وأما تخصيص المعترض هداية القلوب بالمنع فهذا من جهله، وهذا من ليس من جهله أنه خصص هذه المذكورة، لكن التخصيص بمعنى أنه ما عداها فقد نفاه، فهذا من جهله، فإن الأسباب العادية التي يستطيعها الإنسان في حياته تنقطع بموته، تنقطع بموته كما دل عليه الحديث. وبذلك تبي هذه فائدة عظيمة، قل أن ينص عليه أحد من العلم، لأن تخصيص العلم لا سيما ما ادعوا النجدية فيما يتعلق به سؤال الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله، هذه أحدثت لبسا عند بعض الناس. قال إذن مرادهم أن الشرك منحصر في هذا النوع، لو كان من جنس الأسباب العادية وسئل بعد موته لا يكون شركا أكبر، بل يكون ماذا؟ شركا أصغر، شركا أصغر. لكنه ما فهموا هذه الفائدة التي سيذكرها الشيخ رحمه تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف هنا فإن الأسباب العادية التي يستطيع الإنسان في حياته، يعني ما يقدر عليه، تنقطع بموته كما دل عليه الحديث، وبذلك بالانقطاع وعدم القدرة تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في حياته. إذن صار كل ما يطلب من الميت يطلب ماذا؟ ما لا يقدر عليه. فلو كان يقدر عليه في وقت حياته قلنا هذا في وقت الحياة، لما مات صار في حكم ما لا يقدر عليه، لا فرق بينهما البتة، وهذا نبهنا عليه مرارا لأنه حصل فيه لبس. قال وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في حياته كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية. فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه، مع أنه جائز في حياته، أعطني 100 دينار جائز أو لا؟ جائز. لو جاءه بعد موته يجوز؟ لا، يكون شركا. إذا فرق بين المسألتين. قال فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه وقوله اهد قلبي، لا فرق بين هذا وذا، كلاهما سؤال لما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وإن كان الأول لو سئل إياه وهو حي لكان قادرا عليه، لكن بموته صار الحكم واحدا. قال لا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه وقوله اهد قلبي اغفر ذنبي. وقد تقدم أن قول النصارى يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله شرك بإجماع المسلمين. إذن أعطني كذا وكذا من القوت ونحوه شرك بإجماع المسلمين، هذا الذي عناهم. ولو طلب منها في حياتها أن تشفع بالدعاء والاستغفار كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لم يمنع من ذلك، لأنه حي وهو قادر عليه، ادعو لي اشفع لي عند فلان، لا إشكال، جائز. وأيضا فالمعترض لم يلتزم هذا، وسيأتيك له عند حكاية العتبي أنه يجوز طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، استغفر لي، هذا شرك أكبر. ثم في قول البصير في الاستعاذة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي الإعاذة عمن سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بيده، ما هو من أبلغ الصيغ في طلب النجاة من النار وإدخال الجنة، وهذا كهداية القلوب، لا فرق بينه وبين هذا، ودل ذلك على أنه شرك أكبر وهو يدافع عن البردة. وهذا كهداية القلوب وشفاء المريض وإنبات النبات وطلب الذرية، فإن من طلب هذا من الأنبياء والأولياء يتأول كتأويلكم كلام البصيري فيقولون إن الله أعطاهم جاها ومنزلة وشفاعة وإجابة لدعائهم، فنحن نطلب الهداية والشفاء ونحو ذلك مما أعطاهم الله ومن لكم إياه، يعني التأويل قابل حتى فيما يتعلق بطلب إنبات النبات أو الهداية. وليس قولكم إن الله ملكه الشفاعة بأحق من قول هؤلاء، فإن الشفاعة طلب ودعاء، فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض إلى عبادة الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال وسائر من يشفع ويستجاب دعاؤه. إذا جاز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لكون الله عز وجل أعطاه، إذن هذه ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث أن الشهيد يشفع وأن المؤمن يشفع وأن الأطفال يشفعون، إذن جاز سؤاله مطلقا، إذن ما بقي أحد إلا ويسأل الشفاعة، إذن هذا دين المشركين، هذا الذي عناه رحمه تعالى. وهذا عين قول الصابئة في عبادة الأرواح المفارقة ودعائها أرواح الأنبياء والصالحين، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور والضلال بعد الهدى والكفر بعد الإيمان. والآية التي استدل بها دليل على إبطال دعواه، فإن قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، الآية من أوضح الأدلة على تحريم دعاء الموتى، لأنه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والصلاة تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فإن الصلاة دعاء صريح قولا وعملا. وقد دلت الآية على أن ذلك لله وحده لا شريك له، وأنه قد أمر بذلك وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا وسائل الأحكام الإسلامية، فأين هذا من دعاء غير الله وطلب الشفاعة من سواه؟ فرق بين نوعين. فاصل. قال المعترض وقد قال هذا الرجل في موضع آخر تكلم به على قوله تعالى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين تكلم من؟ شيخ محمد رحمه الله تعالى. قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم عرف تخصيص هذه المسألة، يعني الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف تخصيص الملك ذلك اليوم عرف تخصيص هذه المسألة، وأن معناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم قال فأين هذا المعنى والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة في قوله ولن يضيق ولن يضيق رسول الله جاهك بي، يعني يا رسول الله، رسول الله بالنصب على أنه منادى، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، يعني اسمه محمد كذلك، فأراد البركة، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. ثم قال فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها، كلام للشيخ محمد رحمه الله تعالى، ومن فتن بها من العلماء والعباد، وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني لا يجتمعان. كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن في معادي، يعني يوم القيامة، آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، أين الله عز وجل؟ لا وجود له. وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله شيئا، لا والله لا والله، هذا كلام الشيخ، سقطت لا هنا، لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، هذا لابن القيم رحمه الله تعالى. فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها من العلماء والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام، انتهى كلامه. ثم ذكر عند ذلك قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، قال فهذا بعض معاني قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين، هذا كلام المعترض، وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم، يعني ما يتعلق به طلب الشفاعة، مالك يوم الدين يدخل فيه ما عناه صاحب البردة، وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم بل سترى قول المفسرين، فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عثمان، هذا كلام عثمان، وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم بل سترى قول المفسرين، فبهذا الكلام ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات التي ورد بها الكتاب والسنة المتواترة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين والأطفال وغيرهم، ما دام أنه منع سؤالهم وهم أحياء أو أموات حينئذ أبطل الشفاعة، هكذا فهمهم، فنفى بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا دراية، أولا نظرا إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المنزل بلغتهم حيث يقول جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم، وقال في الآية الأخرى وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله أثبت لهم ماذا؟ النصر، ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، إذن كأنه يقول ماذا؟ النصر من خصائص الرب جل وعلا، وأضافه في الآية الأولى إلى المخلوقين. فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه ليمتازوا بها عن غيرهم إكراما لهم بها، ليغبطوا بها ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل، حيث يقول صاحب البردة إذ الكريم تجلى باسم منتقم، إذ الشفاعة منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا ذلك اليوم استقلالا، بل كل من عند الله الشافع والمشفع والشفاعة. وأطال الكلام بهذا المعنى، وأن الشفاعة لا تكون بيد أحد من دون الله إذ الكل خلق الله وأسبابه، وأن الشيخ لا يدري كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه جاهل بكلام العرب وبلغتها التي نزل القرآن بلغتها، ولا يميز بين الكلام الإضافي من المطلق والاستقلالي، وأنشد قول جرير ابن الخطفان يقضي الكتاب على الصليب وتغلب ولكل منزل آية تأويل، وزعم أن هذا خاص بالكافرين كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ثم قال فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال وتمكين من الشفاعة، وهذا مما يجب الإيمان به كما صرح به علماء الأمة دون أهل الأهواء والبدع. ثم ذكر عن البغوي في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق، قال وهم عيسى وعزير والملائكة، فإنهم عبدوا من دون الله تعالى ولهم الشفاعة، وصحح هذا القول. فإذا كان ذلك كذلك كما وصفنا، فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالا من دون الله تعالى؟ بل ولم يقصد طلبه في الحالة، وإنما هو بالمآل، يعني طلب الشفاعة يوم القيامة وليس في حال الحياة، وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة حين تطلبه صلى الله عليه وسلم جميع الخلائق، حيث علم قربه من ربه جل وعلا وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود. كل هذا من كلام عثمان ابن منصور، والجواب سيأتي لأنه متصل بعضه ببعض. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.